بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه ضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا وجاء أهل المدينة يستبشرون. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوني. What? واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين